الشرك والبهتان وانصر به حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان وانعش به من قصده إحياؤه واصمه من كيد امرئ فتان واضرب بحقك عنق أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان فوحد نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان ونشلتني من حب بأصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان وجعلت شرب المنل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان وحفظ تني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة ببهان فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل اللال في القيعان لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديدان ولأفضحنهم على رؤوس الملا ولأفرين أديمهم بلساني ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المزيد بثاقب الشهبان ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحصرنهم بكل مكان ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والموقول بالإحسان حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والمرهان ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن. فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله. إنا تحملنا الشهادة بالذي قلت نؤديها لدى الرحمن ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان كلا ولا فوق السماوات الأولى رب يطاع بواجب الشكران